وهي ح ا ل ة الحرب، إ ذ ا أ خ ذ ن ا ا ل أ س ر ى من أ ع د ا ئ ن ا لا يضرب عليهم الرق بمجرد ا ل أ س ر، هذا لا يوجد عندنا في الوقت الذي كانت أ و ر ب ا وكان العالم ب أ س ر ه يضرب الرق على ا ل أ س ي ر بمجرد أ س ر ه. ا ل إ س ل ا م ما كان يعرف هذا. قال أ م ي ر المؤمنين ينظر في أ م ر ا ل أ س ر ى ويتخير بين ث ل ا ث ة أ م و ر إ م ا أ ن يضرب عليهم الرق، و إ م ا أ ن يمن عليهم بالفداء بمقابل، و إ م ا أ ن يمن عليهم بالحرية ويطلق سراحهم بدون مقابل، و إ م ا أ ن يقتلهم. يتخير بين أ ر ب ع ة أ م و ر فينظر في ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة. ف إ ذ ا كانت ا ل م ص ل ح ة تقتضي واحدا من هذه ا ل أ م و ر ا ل أ ر ب ع ة أ ق ر ه أ م ي ر المؤمنين، أ ق ر ه ا ل إ م ا م، وبناء على ذلك فهذا الباب الذي بقي ليس بابا مفتوحا و إ ن م ا هو ربع باب. الباب يفتح ل أ ر ب ع ة أ م و ر، الرق واحد من هذه ا ل أ ر ب ع ة، احتمال ان اربعه احتمالات في ا ل أ س ر ى. وبما أ ن العالم قد اتفق على رفع الرق ف ا ل إ س ل ا م من باب أ و ل ى لا يقر الرق ولا يمكن ان يعمله، ل أ ن ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ا م ة تقتضي الا يكون هناك رقيب. ف إ ذ ا نكث العالم عاده و ب د أ يضرب الرق على الناس، عند ذلك لا بد من ا ل م ع ا م ل ة بالمثل إ ذ ا وجدنا ا ل م ص ل ح ة في هذا. يعني حتى لو رجع العالم الغربي، العالم النصراني، العالم الصليبي، العالم اليهودي، العالم المادي ا ل إ ح ا د ي، نفرض أ ن ه رجع م ر ة ث ا ن ي ة و أ ق ر ا ل ر ق ة، نحن لا نقر ا ل ر ق ة، نحن المسلمين لا نقر ا ل ر ق ة، وليس واجبا علينا، بل نترك ا ل أ م ر ل أ م ي ر المؤمنين إ ن وجد أ ن م ص ل ح ة ا ل أ م ة أ ن يعامل ا ل أ ع د ا ء بالمثل و أ ن يضرب ا ل ر ق ة على أسرى ضرب الرق عليهم كما ضرب ا ل أ ع د ا ء الرق على أ س ر ا ن ا. و إ ذ ا وجد أ ن ا ل م ص ل ح ة لا تقتضي هذا تبع ا ل م ص ل ح ة في هؤلاء ا ل أ س ر ى. إ ذ ن ا ل إ س ل ا م لم ي أ ت ي بالرق، و إ ن م ا جاء والرق موجود واغلق جميع ا ل أ ب و ا ب التي يصدر عنها الرق. وفي نفس الوقت ماذا عمل ا ل إ س ل ا م؟ أ غ ل ق جميع ا ل أ ب و ا ب التي ي أ ت ي منها الرق، وفتح عشرات ا ل أ ب و ا ب من أ ج ل اعتاق الرقيق. إ ذ ا أ ف ط ر ا ل إ ن س ا ن في نهار رمضان كفارته عتق الرقيق، إ ذ ا حنث في يمينه يعتق رقيقا، إ ذ ا أ ت ى أ ه ل ه في نهار رمضان يعتق رقيقا، إ ذ ا قتل نفسا يعتق عبدا، إ ذ ا أ ذ ن ب ذنبا أ و عمل م ع ص ي ة يتصدق باعتاق العبيد. جعل ثوابا عظيما و أ ج ر ا كبيرا ل ل إ ن س ا ن الذي يعتق عبده، ولذلك صار الناس يتنافسون في اعتاق العبيد. وقد وصل ا ل أ م ر في يوم من ا ل أ ي ا م إ ل ى أ ن انتقلت الفتوى في أ م ة ا ل إ س ل ا م في عهد التابعين من أ ي د ي ا ل أ ح ر ا ر، من أ ي د ي ا ل أ ش ر ا ف، من أ ي د ي ذوي الحسب والنسب و ا ل م ك ا ن ة والجاه إ ل ى الموالي، فكانوا هم الذين يتصدرون ا ل ز ع ا م ة في الفتوى في دين الله، وكانت تشرئب إ ل ي ه م أ ع ن ا ق ا ل أ ش ر ا ف و أ ع ن ا ق ذوي النسب والحسب و أ ع ن ا ق ا ل أ م ر ا ء و أ ع ن ا ق الملوك و أ ع ن ا ق الحكام يتقربون إ ل ي ه م ل أ ن ه م و ر ث ة النبي صلى الله عليه وسلم. ف إ ذ ا ما يقال من أ ن ا ل إ س ل ا م يوجد فيه رقيق، هذه ك ل م ة أ ح د رجل، إ م ا أ ن ه إ ن س ا ن يريد تشويه ح ق ي ق ة ا ل إ س ل ا م ويريد التحريف و ا ل ب ل ب ل ة، أ و أ ن ه إ ن س ا ن جاهل ما يعرف ما يقول. ف ا ل إ س ل ا م أ غ ل ق جميع ا ل أ ب و ا ب التي يصدر عنها الرق، وفتح عشرات ا ل أ ب و ا ب من أ ج ل اعتاق الرقيق. وكان ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ضرب عبدا ي أ م ر ه النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يكفر عن ضربه له باعتاقه. و ز ي ا د ة على هذا، إ ذ ا لم يرد ا ل إ ن س ا ن أ ن يعتق عبدا يريد أ ن يتمسك به، ا ل إ س ل ا م قال له ما في مانع، هذا العبد يكلفك تكليفه، أ ن ت تصلي خمس مرات في اليوم وهو يصلي خمس مرات في اليوم، شئت أ م ر ي، هذا خارج عن إ ر ا د ت ه. أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة مستثناه من ا ل خ د م ة، هذه م س ا و ا ة للحر بالعبد. ما عرفتها ا ل ب ش ر ي ة يوما من ا ل أ ي ا م قبل ا ل إ س ل ا م، وما عرفها الكفار الذين عاصروا ا ل إ س ل ا م أ ث ن ا ء وجود ا ل إ س ل ا م إ ل ى عهد قريب